إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن قوة الأوطان وأمنها مطلب طبيعي مركوز في الفطر، ومن من البشر لا يحب أن يكون آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عد هذا، أو عد من هذا حاله كأنما ملك الدنيا بحذافيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بات منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فكل منا يحب ذلك ويكره ضده، غير أن قوة الأوطان وأمنها إنما تستمد من قوة أبنائها، لا تستمد قوة الأوطان والبلاد من الجدران والطرقات وغير ذلك مما في الأوطان والبلاد، وإنما تستمد من قوة أبنائها. وقوة البشر وقوة أبناء الأوطان إنما تستمد أولاً من قوة إيمانهم بالله عز وجل. وإذا كان كما ذكرنا أن من نعم الله عز وجل حصول الأمن، وكذلك من نعمه سبحانه وتعالى وفرة الرزق، وهذا ما يشغل أذهان الناس، فقد بيّن الله عز وجل أن كلا الأمرين إنما هو منه سبحانه وتعالى لا من غيره. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإن كنت قد شغلك أمنك وأمن من تحب من ذويك وأهلك وأصحابك، إن كنت قد شغلك رزقك ورزق من تحب من ذويك وأهلك وأصحابك، فاعلم أن كل ذلك بيد الله لا بيد غيره سبحانه وتعالى، الذي أطعمهم من جوع، فهو الذي يطعم. ألم ينسب إبراهيم عليه السلام ذلك لله عز وجل: الذي هو يطعمني ويسقين، سبحانه وتعالى، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله عز وجل هو الذي يؤمن، والله عز وجل هو الذي يطعم، والله عز وجل هو الذي يقوي الأفراد والمجتمعات. ولذلك كان كنزا من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا قوة إلا بالله، فإن أراد الأفراد القوة فبالله، وإن أرادت الجماعات القوة فبالله، وإن أرادت الأوطان القوة فبالله لا بغيره سبحانه وتعالى. عرفتم ذلك فأفادكم أمرين: الأمر الأول أن تطلبوا ذلك ممن يملكه، أن تطلبوا ذلك من الله عز وجل، أن نطلب الأمن، حصول الأمن، وأن نطلب وفرة الرزق، وأن نطلب المعافاة في الأبدان ممن يملكها سبحانه وتعالى. ألم يكن من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم عافني في ديني ودنياي. ألم يكن من دعائه صلى الله عليه وسلم وآمن روعاتنا؟ ذلك أنه قد علم صلى الله عليه وسلم وتيقن قلبه أن كل ذلك بيد الله عز وجل، فسأل الله عز وجل، بل جاء في رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لا أنه فقط دعا بذلك، فقال كما في رواية أنس: وسلوا الله أن يعافيكم وأن يؤمن روعاتكم. هذا أولا. وأفادنا شيئا آخر، إذا عرفنا أن ذلك بيد الله عز وجل، أولا طلبناه من الله كما بينا، ثانيا عرفنا وتيقننا أن بقدر قربنا منه سبحانه وتعالى حصل لنا ما نرجوه من الأمن ووفرة الرزق والمعافاة في الأبدان. لا ضد ذلك، يعني على قدر تمسكنا بما بيننا وبين الله عز وجل، على قدر حصول الأمن، وعلى قدر وفرة الرزق، وعلى قدر المعافاة في الأبدان. وقد بيّن الله عز وجل هذا المعنى، أن الإيمان به سبحانه وتعالى سبب للأمن وكذلك سبب للرزق. فقال سبحانه وتعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأصرح منها في أمن الدنيا قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبقدر تمسكنا بالإيمان بالله عز وجل وفخرنا بهذا الإيمان ومعرفتنا أنه مصدر العزة لنا، بقدر حصول الأمن، أمن الأفراد وأمن البلاد. كذلك بيّن سبحانه وتعالى أن الإيمان به سبب في وفرة الرزق، فقال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ألفاظ عربية صريحة لا تحتاج تفسيرا ولا تأويلا. فالإيمان به سبحانه وتعالى سبب لحصول الأمن، والإيمان به سبحانه وتعالى سبب لوفرة الرزق. ومن اعتقد غير ذلك وذهب يسارع في الذين كفروا وقال: أخشى أن تصيبني دائرة، قد ذمه الله عز وجل، لأن المسارعة في الذين كفروا يضاد الإيمان بالله عز وجل، يضاد الإيمان بالله عز وجل. فمن تمام الإيمان به سبحانه وتعالى أنه وحده النافع الضار، وأنه وحده المعز المذل سبحانه وتعالى. فمن أراد سبحانه وتعالى نفعه فلا مضر له، ومن أراد سبحانه وتعالى عزه فلا مذل له. يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. فمن ترك جنابه سبحانه وتعالى وذهب يسارع في الذين كفروا وقال: أخشى أن تصيبني دائرة، فليراجع إيمانه. بل فعل نحو من ذلك كفار قريش، وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يعني لو اتبعناك يا محمد صلى الله عليه وسلم وخالفنا ما عليه جيراننا من كفار العرب لا آذونا ولا قاتلونا، وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وانظروا عباد الله، أولم نمكن لهم حرما آمنا الأمن يجبى إليه ثمرات كل شيء الرزق. فالله هو المؤمن والله هو الرزاق سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن جملة الأسباب الشرعية التي بها يتحقق الأمن للأفراد والمجتمعات والبلاد والأوطان هو تلك الشعيرة التي عطلت عند معظم الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وخيرية هذه الأمة في هذه الشعيرة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فخيريتنا في الأمر والنهي. وانظروا إلى هذا المثل العجيب الذي يوضح لنا أن أمن البلاد والأوطان لا يكون إلا بإقامة هذه الشعيرة. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عجيبا فقال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله يعني الآمر، يعني الآمر الناهي، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. والواقع فيها يعني الذي يأتي المنكر ولا يبالي ويترك المعروف ولا يبالي. كمثل قوم استهموا على سفينة قرعة فأصاب قوم أعلاها وأصاب قوم أسفلها، يعني القرعة أخرجت أن قوما يسكنون أعلى السفينة وأن قوما آخرين يكونون في أسفل السفينة. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على الذين في أعلاها، إذا أرادوا أن يأتوا بماء من هذا النهر الذي هم فيه صعدوا إلى فوق فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا الماء ولم نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإنهم تركوهم هلكوا جميعا. أرأيتم ذلك المثل العجيب؟ سفينة الوطن إذا غرقت، ونعوذ بالله عز وجل من ذلك، إنما تغرق بالكل، ونجاتها نجاة للكل. فضرب النبي ذلك المثل صلى الله عليه وسلم: إنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وانظروا عباد الله إلى هذا المعنى العجيب. الذين في الأسفل لما أرادوا أن يخرقوا السفينة كانت نياتهم حسنة، يعني قالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا الماء ولم نؤذي من فوقنا، ولم تشفع لهم نيتهم الحسنة. فإحداث الخرق في سفينة، في سفينة الوطن، في سفينة الأمة، إحداث أدنى خرق في تلك السفينة يعني هلاك الكل. وإن حسنت النوايا وإن هم تركوهم، وهذا هو الحال عياذا بالله ونعوذ بالله من أحوالنا تلك، تركنا الأمر والنهي، نرى من يقع في محارم الله عز وجل ولا ننهى ولا تتمعر وجوهنا ولا نغضب لله عز وجل، هذا مؤذن بنقص الأمن أو عدمه في الأمة وفي البلاد كذلك، مؤذن بذلك. ألم يقل صلى الله عليه وسلم لما سألته إحدى أمهات المؤمنين يوما: أنهلك وفينا الصالحون؟ تعجبت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وما هو حائط الصد أمام تلك الأمواج من الخبث؟ حائط الصد الأمر والنهي، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كذلك عباد الله، من جملة تلك الأسباب التي بها نحصل الأمن أفرادا وجماعات وبلدانا وأوطانا والأمة كلها، شكر النعمة. قضى الله عز وجل قضاء لا يرد، أن شكر النعمة يزيدها: لئن شكرتم لأزيدنكم. فلئن شكرنا شكر نعمة الأمن زادنا الله أمنا، ولئن شكرنا شكر نعمة الغذاء ليزيدن الله عز وجل الأمة من هذا الأمر، من هذه النعمة، شكر النعمة. فالشكر يزيد النعم، وكفران النعمة مؤذن بزوال تلك النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. انظروا مرة أخرى يظهر معنى الأمران. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فكفر النعمة مؤذن بالجوع والخوف، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فبأي شيء نشكر نعم الله عز وجل؟ لا تشكر النعم إلا بأن تستعمل تلك النعم في طاعته سبحانه وتعالى، لا في معصيته. ولو شكرت الله عز وجل بلسانك ألف مرة وأنت مستعمل لتلك النعم في معصيته لم تكن شاكرا له سبحانه وتعالى. شكر النعم لا يكون إلا بهذا. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، أمراض ما كنا نسمع عنها. لا أقول يعني نسمع الآن حالة أو حالتين، بل تنتشر في الأمة. سبب من أسباب انتشار الأمراض هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. والفواحش الآن حدث ولا حرج. فلما أحدث الناس ذنبا أحدث الله لهم عقوبة. استمرأوا الفواحش واستعملوا نعمة الله التي هي الصحة في إتيان الفاحشة، فكان ذلك كفرا بالنعمة، فعاقبه الله عز وجل بزوال بعض هذه النعمة، فظهرت الأمراض وظهر الطاعون وظهرت الأوجاع التي لم تكن في أسلافنا الذين مضوا. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. أحدثوا ذنبا فأحدث الله لهم عقوبة. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. أحدثوا ذنبا فأحدث الله لهم عقوبة. وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا منه إلا جعل الله بأسهم بينهم. أحدثوا ذنبا فأحدث الله لهم عقوبة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.